حصريا على موقع دي جي كيمو. الدخلوية استبع سبعة مفروكة على غرق انا ملعونة بتموت خسمس على بستوتوكا وانا رملاوي وعقلي مفوت حط كرة في الدايرة وسمتا انا الظاهرة دخلوي برازيلي اسكندر دي سورة ابو اسكندر عظمي مالية سناري الميرة اوعى تسقى للغابة هيا وين وين هيا محدث يجري غير يلبس بامبر رجع الاصلة كنت مجنة بلا صدر كبت دبابة جسمي لو خاسي اسمي يتحسي مش بتاع جسي بدي في الوش نص دخلاوي نص رملاوي ايوه انا مخاوي عفرت البور عندي يا بشط سحبة معنا تقطع مش مطي مفيش معلش او انا ديب لما يوم اغيب لما برجع كله يكاش رمل حمل محدش تقلو ده مفيش رمل من واخد الزيت كله على الواقع يبقى المواقع حوضة وكزر سيتي واسمي تحت ده امريكا وهولندا الشيش توية الراعي الرسمي وحروسة جواها كوماندا نبس على بركة مرقنا الجهزة افرك الفرقة نسر المزة صور العادة وكا الغزة وانفق الفيديو على الفيس كله حاطر الفيديو على الحالة والخصوم رزلة بس بتطلع والحكومة ناس اخلع كله هنخصمه دق على جسمه كله بقى اسمه هسد الدايرة كله بيطخ كله في مخ كله بيبخ نروح اشطيرة شوفها مش خالصة دم بقى صلصة رفعت الجلسة اصحى بشرية انت اخرك بوس الواوا وحبيبي عمل الواجب ولا نسى احنا سكينة انتو حلاوة انتو طلمزة واحنا المدرسة الاسد ما يبش اراني اصحى لو شارب برمي الخمرة لما سبت الحبل على الغارة شوف بوجي وتمتم ركبوا مسارك اصحى يا عدم دار يا ابن مبارك كله متنكر بقى ترجالك ملعن امك يا حديدة خليت ابو شخة ابقى لفارك ماشي فالشخة بالقبر صايد نزل درمان ما هيبزد خالق وابتم العيال الجديدة الايس خوسة مرجحة وحوسة حلوة خد بوسة جرب الطع دايرة كتا مولي افصلوني كل مخي خربولي ناولوني الخز نفسي في خصومة نازلة لحكومة وعشتني سراير انا محدش يجي عليا لخبط نفسي في وشي يا غا يلو الشك يلو الشك يلو الشك خس وعدار نقايس والشعر الفجرة الوحوش لما بتتقطع القرود تطلع عالشجرة طوق من الكيميا اللي شايبها ملعون ام دماغي العجل فرح امك كنت خاربها اسأل ابوك هيقول لك اجل خصمي وحش وعالحلا طايق قاتل انا ابي ومفدي كروش يشوفني يقلب نبيل الحايق هو يغرق اللي شفايف روش خصمي نشاطه يا عم الهار والفعل بند ما يعرفهوش خصمي بطل العالم في الجار اذا ارجلك انت المروش صاحي من نومي في دوشة في حارتي لبست هدومي دمرت تركي شفت انا خصومي عامل اللي بردي وعامل اللي اجمت مفاجأة سحبت تركي بعلاكي خربان بيجروا زي النسوة قلت لهم انا مرنا ابو سليمان جيبوا على ورا يا عيال يا لجأة جيبوا على ورا يا عيال يا لجأة رملة ويا عم شرب السم خزمي جاب دم طلع خسران انتوا بتجسوا احنا بنقصوا اللي شاف نفسه ينبيتا شاب جنتالة ذوقه مرجالة الجدع من ابو سليمان حضك جزار فرحته ضمان الرمل فيها قلبان المجال بقى حاجة خرابولي بتهز الدولة فريق كبير بنراكب موجة وبين البحر يا حبة عولة زيزو باب الشغلة فواجنه حبه صبح شبح مفيش منه اشرب من واقسامه يترن الاحلام تبكوا برفقة الغيب ملوش اعذار خب رجولة تعالى نشوفك العريس حودك جزار بنقول تعالى وعندنا كفا فارس الرجولة اصلا رملاوي كتير رجولة نازل بيسبول الكومندر يدش اشتاوي نزل البلد مش عايزين سندان الششتاوي اصحاب البلد ده الششتاوي الاناكوندا ما يجيبش ديب ولا بيه بأسد ده الششتاوي اخويا السالم دوب الارض بيحب بودة محترم بس زعيم عمر سردينا اضرب يا عم سلام جمهوري المسا ده لأسد المدينة إلى أسد حسن البوري شارك التندى المتعامل ولو هيزعل تقلب زيتا المسا جاي للدمر الشامل الخطر أحمى صبيتا إبراهيم الجنتل ده الجنتل في عراك وبيضرب نار ضربة سلاح والله بتقتل الوحش حمو علي النجار على موقع دي جي كيلا.